الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل دعا على نفسه وندم فماذا يفعل؟ الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، فتوافقوا ساعة لا يسأل الله فيها عطاء فيستجاب لكم. رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ولا يجوز في المقابل أن يجعل الإنسان يمينه صادة له عن فعل الخير، فاليمين لا يجوز أن تحمل الإنسان أو تصده عن فعل شيء من الخير الذي يحبه الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله غفور حليم. أي لا تحملنكم الأيمان التي تحلفونها على قطع البر والصلة وعدم الإصلاح بين الناس، لا تحملنكم هذه الأيمان على أن تقطعوا هذا الخير، بل عليكم أن تكفروا عن هذه الأيمان وأن تأتوا الخير الذي يحبه الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل دعا على نفسه بأن لا يوفقه الله عز وجل فيما لو كلم فلانا، وفلان هذا أخ له من إخوانه المسلمين. ومن الأمور المحرمة شرعا تهاجر المسلمين بلا سبب شرعي ولا مسوغ مرعي، فلا يجوز له أن يستمر على هجر أخيه بسبب أنه دعا على نفسه. وما عليه في هذه الحالة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الجرم الذي وقع فيه، وهو دعاؤه على نفسه أن يقطع بابا من أبواب الخير والصلة والبر والإحسان. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها يعلم الله عز وجل من قلبه فيها الصدق، وعلى ألا يعود إلى الدعاء على نفسه مرة أخرى. ولا كفارة عليه ولا واجب آخر عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. وعليه أن يبادر بالتوبة وأن يبادر بالاتصال على أخيه والاعتذار له حتى تعود المياه إلى مجاريها وتصفو القلوب، وأن يبتعد عن كل سبب يوجب التحريش بينهما حتى يقطع الطريق على الشيطان في بث روح الشحناء والتحريش بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فما عليك يا أخي إلا أن تتوب وتبر بأخيك وتصله وتسأل عن حاله، والله أعلم.